الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام القاضي الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وكما كنا في حديث الأحكام في أحكام المستحاضة، فنفس الباب هنا أيضا من هذا الكتاب. توقفنا عند المسألة 50 بعد 100. قال: واختلفوا في المستحاضة. واختلفوا في المستحاضة، يعني اختلف الأئمة الأربعة في المستحاضة. فقال أبو حنيفة: ترد إلى عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت لا عادة لها فلا اعتبار بالتمييز بحال، بل تجلس أقل الحيض عنده إن كانت ناسية لعادتها، بل تجلس أقل الحيض عنده إن كانت ناسية لعادتها. طيب، هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه أن أقل الحيض 3 أيام بلياليهن. يعني كما ستلاحظون، الإمام أحمد رحمه الله هو الوحيد يعني الذي عمل بالسنن 3 الواردة في المستحاضة، اللي هي العمل بالعادة وبالتمييز وبالأغلب. فالإمام أحمد يعني عمل بالسنن 3. بقية الأئمة رحمهم الله تعالى يعني كل منهم يعمل بشيء منها، يعني لكن لم يجتمع عندهم العمل بهذه السنن 3 كلها. فالإمام أبو حنيفة يعمل بالعادة فقط، يعني عنده الإمام أبو حنيفة يأخذ بالعادة فقط. إن كان لها عادة يبقى تعمل إيه بعادتها السابقة المستحاضة. وحنمر بنا معنى العادة، يعني كان لها مثلا عدد معين من الأيام، كانت تحيض مثلا 5 أيام كل شهر، ثم جاءتها الاستحاضة وصار الدم مستمرا بها طول الشهر أو معظم الشهر أو أكثر من أكثر الحيض، فحينئذ أصبحت مستحاضة فترجع للعمل بعادتها. إن كان عادتها 5 يبقى 5، إن كان 7 يبقى 7، 8، أيا كان عادتها ترجع للعمل بعادتها. طيب، وإن كانت لا عادة لها، طيب امرأة مستحاضة وليس لها عادة، فعند أبي حنيفة هو لا يعمل لا بالتمييز ولا بالأغلب. يبقى إذا لم يكن لها عادة فلا اعتبار بالتمييز بحال، بل تجلس أقل الحيض عنده إن كانت ناسية لعادتها. شوف أي صفحة في النسخة اللي عندي، صفحة 108. النسخة اللي عندي صفحة 108، المسألة رقم 150 هذا رقم المسألة. طيب، فإذا إيه تجلس 3 أيام وبعدين تغتسل وتصلي بقية الشهر. طيب، وقال مالك: لا اعتبار بالعادة والاعتبار بالتمييز. يقول الإمام مالك يعمل بالتمييز فقط، لا يعمل بالإيه بالعادة، وإنما يعمل بالتمييز فقط. فإن كانت مميزة ردت إليه، إذا كانت مميزة ردت إلى التمييز. ومر بنا معنى التمييز، يعني أنها تميز عددا معينا من الأيام من جهة اللون أو الرائحة أو الكثافة. فإذا كان الدم مثلا في عدد معين من الأيام، وهذا العدد يعني أقل من من من أكثر الحيض، يعني لا يصل إلى أكثر الحيض أو لا يتجاوز أكثر الحيض، فإذا كان لها أيام معينة الدم يكون أسود أو يكون كثيفا أو يكون منتنا الرائحة، وبقية الأيام يكون على خلاف ذلك، يكون يعني أحمر رقيقا لا رائحة له. فالأيام التي تميزها تعتبرها هي أيام الحيض وتمكث فيها، يعني تترك فيها الصلاة والصوم وتأخذ بأحكام الحائضات، ثم بعد أيام التمييز تغتسل وتصلي بقية الشهر. طيب، وإن لم يكن لها تمييز، طيب لو لم يكن لها تمييز، فليس عند مالك العمل بالعادة ولا بالأغلب. إذا لم يكن لها تمييز، لم تحض أصلا وصلت أبدا هذا في الشهر الثاني والثالث، إذا لم يكن لها تمييز يبقى إذن إيه تعتبر طاهرا طول الشهر لا تحيض لمدة 3 أشهر. قال فأما في الشهر الأول أو قال هذا في الشهر الثاني والثالث فقط. أما في الشهر الأول فعنه روايتان، إحداهما أنها تجلس أكثر الحيض عنده، الثانية تجلس أيامها المعروفة فيه وتستطهر بعد ذلك بثلاثة أيام وتغتسل وتصلي. يعني إيه هذا العمل بها في الشهر الأول فقط، ثم بعد ذلك يعني إذا تأكد أنها مستحاضة تصلي أبدا. قال وظاهر مذهب الشافعي، الشافعي يعمل بالعادة والتمييز ولكن يقدم التمييز على العادة، يعني الإمام الشافعي يعمل بالعادة والتمييز ولكن إذا تعارضتا فدلالة التمييز مقدمة على دلالة العادة. يعني قال وظاهر مذهب الشافعي أنه إن كان لها تمييز وعادة قدم التمييز على العادة، يعني حين يحصل تعارض بين دلالة العادة ودلالة التمييز. يعني مثلا إيه امرأة عادتها كانت 5 أيام وبعدين أصابتها استحاضة فصارت ترى الدم الأسود الكثيف مثلا تراه 7 أيام، فهي العادة تقول أنها 5 ولكن التمييز يقول 7، فهي تعمل بالعادة ولا بالتمييز؟ الإمام الشافعي يقول التمييز مقدم سواء كان أكثر من العادة أو أقل من العادة. يعني حين التمييز مثلا هي عادتها 5 فلو التمييز 3 أو التمييز 7 فدلالة التمييز مقدمة على دلالة العادة. وإن عدم التمييز ردت إلى العادة، لكن إذا كانت لا تميز الدم كله شبه بعض طول الشهر يبقى إذن تعمل بالعادة. فإن عدم معا صارت مبتدأة وقد مضى حكمها عنده، إذا عدم معا تمييز العادة يبقى إذن تصير مبتدأة وقد مضى حكم المبتدأة عنده. طيب المبتدأة عند الشافعي ترد إلى إيه؟ إلى أقل الحيض، وفي أيضا رواية عن الشافعي ترد إلى غالب عادة النساء، وبرضو هذا رواية عن الشافعي كمان، يعني أنها ترد إلى أقل الحيض أو تعمل بغالب عادة النساء. إذن يعني كنا ذكرنا الإمام أحمد عمل بالسنة الثلاث والشافعي عنه رواية كذلك فيها العمل بالسنة الثلاث، لكن الرواية الثانية وهي يعني كأنها هي المعتمدة في المذهب أنها ترد إلى أقل الحيض. وأقل الحيض عند الإمام الشافعي يوم وليلة. نعم. طيب قال وقال أحمد إذا كان لها عادة وتمييز ردت إلى العادة، الإمام أحمد يعمل بالعادة والتمييز ويعمل بالأغلب كذلك، وإذا تعارضت دلالة العادة والتمييز ترد إلى العادة، ودلالة العادة هي المقدمة عكس الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول إذا تعارضت العادة والتمييز ودلالة العادة مقدمة، يعني ممكن عادتها 5 والتمييز مثلا 3 أو 7 تعمل بالعادة. فإن عدمت العادة ردت إلى التمييز، وإن عدم معا فعنه روايتان، إحداهما تجلس أقل الحيض عنده والأخرى تجلس غالب عادة النساء 6 أو 7. برضو مثل ما الشافعي عنه رواية أنها تجلس أقل الحيض اللي هو يوم وليلة، ورواية أنها تجلس غالب عادة النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام، يعني هذا إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. والرواية الثانية هذه هي المعتمدة في المذهب، يعني اللي هي العمل بالغالب لمن ليس لها عادة ولا تمييز. قال واختلفوا في الحامل هل تحيض، فقال أبو حنيفة وأحمد لا تحيض، وقال مالك تحيض، وعن الشافعي قولان كالمذهبين. ما فائدة هذه المسألة؟ أن عند من قال إن الحامل لا تحيض وهو أبو حنيفة وأحمد ورواية عن الشافعي، إذا أخذنا بهذا القول معناها أن الحامل لو أصابها يعني دم فيعتبر دم استحاضة. إذا قلنا الحامل لا تحيض، أي دم ينزل على الحامل يعتبر دم استحاضة، لا تترك له الصلاة ولا الصوم، تأخذ بأحكام الطاهرات، ويعتبر هذا الدم دم استحاضة لأن الحامل لا تحيض. وأما من قال الحامل تحيض فمعناها أنه إذا جاءها الدم منتظما يعني في أيام معدودة من الشهر ويتكرر بنفس الكيفية فيعتبر دم حيض، تترك فيه الصلاة والصوم، تأخذ بأحكام الحائضات. وهذا قول مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي. المسألة التي بعدها، قال واختلفوا هل لانقطاع الحيض أمد، هل لانقطاع الحيض أمد اللي هو يعني هل هناك يعني سن معينة تصبح فيه المرأة يعني من القواعد، يعني بمعنى أنها لا تحيض. فائدة هذه المسألة أنه إذا حددنا يعني سنا معينا لا يمكن أن تحيض بعد هذا السن، فمعناه أنه لو أتاها دم نزل منها دم بعد هذا السن يعتبر دم استحاضة. يعني لو أكثر سن تحيض له المرأة، ففائدة تحديد هذا أنه في كل مذهب يعني السن الذي حددها أن هذا هو أكثر سن تحيض له المرأة، معناه أنه لو استمر بها الدم بعد هذا السن يعتبر هذا الدم دم استحاضة، وتأخذ فيه بأحكام الطاهرات ولا تترك له الصلاة ولا الصوم ولا كده. دم الفاسد ودم الحائض. دم الفساد هو دم الاستحاضة يعني. طيب ما هو هذا السن؟ قال فقال أبو حنيفة فيما رواه عنه الحسن بن زياد، طبعا أبو حنيفة رحمه الله أصحابه أربعة، اثنان هما المشهوران يعني اللي هما القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، يعني إذا أطلق الصاحبان اللي هما القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولو صاحبان آخران اللي هما زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي، فهم أربعة، زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي. فالحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة قال من 55 سنة إلى 60، يعني أكثر سن تحيض له المرأة من 55 إلى 60، يعني يعتبر 60 سنة. وقال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في الروميات 55 سنة وفي المولدات 60 سنة. قال المرأة الرومية يعني أكثر سن للحيض عندها 55 والمولدات 60 سنة. مولدة اللي يكون يعني أبوها من جنس وأمها من جنس، ممكن يكون يعني أحد أبويها عربي أو أحد. قال وقال مالك والشافعي ليس له حد، وقال مالك والشافعي ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان فإنها يختلف باختلافها، فيسرع اليأس من الحيض في البلاد الحارة ويتأخر في البلاد الباردة. مالك والشافعي قالوا ليس له حد، فطول ما هي يعني بيجيها دم منتظم في عدد معين من الأيام وبقية الشهر طهر ويتكرر على كيفية واحدة، إذن هو دم حيض بدون تحديد سن، لو استمر حتى 70 سنة 80 سنة، يعني طالما دم مستمر بنظام يعني محدد ويتكرر كل شهر فهو دم حيض بدون حد. وقال أحمد في إحدى الروايات غايته 50 سنة في العربيات وغيرهن، وهذه الرواية هي المعتمدة في مذهب أحمد إنه أكثره 50 سنة، وهذا مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني أن المرأة لا تحيض بعد 50، فأخذ بهذا الإمام أحمد وهو المعتمد في المذهب سواء كانت عربية أو غير عربية، بعد 50 سنة أي دم تراه المرأة يعتبر دم استحاضة حتى لو كان منتظما عددا معينا من الأيام كل شهر وعدد أيام طهر كل شهر، يعتبر دم استحاضة طالما بعد 50. الرواية الثانية عن أحمد 60 سنة، والرواية الثالثة عن أحمد إن كنا عربيات، هذه عربيات بالتاء، إن كنا عربيات فالغاية 60، يقول يعني نساء العربيات فيستمر يعني الحيض إلى 60. وإن كنا قبطيات وعجميات فخمسون. يبقى عنه قبطيات والعجميات خمسون سنة. فيعني يقول عنه رواية كل النساء أقصى شيء خمسون سنة، والرواية الثانية كل النساء أقصى شيء ستون سنة، والرواية الثالثة العربيات ستون وغيرهن خمسون. قال واختلفوا في وطء المستحاضة، فقال أبو حنيفة ومالك هو مباح. قال أبو حنيفة ومالك هو مباح، المرأة أثناء مدة الاستحاضة فهل يجوز يعني لزوجها أن يجامعها أثناء الاستحاضة؟ قال أبو حنيفة ومالك هو مباح. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه يكره ولا يحرم، يعني أثناء دم الاستحاضة مكروه ولا يحرم. وقال أحمد في الرواية الأخرى يحرم إلا أن يخاف العنة وهو الفجور، واختارها الخراقي. يعني توجد رواية عن أحمد في الحقيقة فيها تشديد، يعني المرأة المستحاضة أن دم الاستحاضة يعني مثل دم الحيض في أنه لا يطأها زوجه، يعني كأنه دم الاستحاضة هو دم مشكوك فيها هل هو حيض أو لا، فأخذ بالأحوط في الصلاة والصيام أنها يعني تصلي وتصوم في هذا الدم إن كان يعني أصابتها استحاضة وهو في رمضان فتصوم ووقت الصلاة تصلي، وفي نفس الوقت من باب الاحتياط أن زوجها لا يطأها يعني لا يجامعها في هذا الدم، فيعني يأخذ بالاحتياط في كل شيء. فهذه يعني الرواية عن أحمد. قال والطهر من الحيض، لكن في الحقيقة يعني فيها يعني تشديد وحرج، يعني يقول يعني لا يجوز وطء المستحاضة إلا إذا خاف العنة، يعني إنه إذا لم يجامعها يعني ممكن يقع في الزنا أو المنكرات أو كذا. قال والطهر من الحيض متى أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند انقطاع الحيض وهو القصة البيضاء. وعندكم في الحاشية قال أبو عبيد قصة البيضاء معناها أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة، وقيل المراد النقاء من أثر الدم ورؤية القصة مثل ذلك. فيعني القصة البيضاء يعني قطنة أو قطعة قماش أو خرقة أو كذا المرأة يعني تضعها مثلا عند الفرج يعني موضع خروج الدم، فإذا خرجت يعني لا يخالطها صفرة، يعني هي في النهاية يعني إما أن يكون يعني إفراز أبيض يعني أو شفاف أو كذا ليس فيه يعني صفرة ولا حمرة ولا كذا، فيكون هذا هو علامة الطهر. وأما إذا يعني خرج فيها لون الدم أو لون يعني فيه صفرة أو كدرة أو كذا فيعتبر هذا أن الحيض لم ينتهي بعد. وبعض النساء يعني قد تخرج فيها جفاف، يعني قد تكون جافة، يعني إما يكون في إفراز لكن لونه ليس مخلوطا يعني بلون الدم وليس متغير اللون، أو أنها تخرج جافة يعني يكون في هذا الموضع جفاف، فهذه علامة الطهر يعني أن انتهت فترة الحيض وأنها طهرت. والصفرة والكدرة في زمن الطهر طهر، وفي زمن الحيض حيض، يعني إذا هي رأت الطهر خلاص بعد كده لو رأت صفرة أو كدرة تعتبر طهرا، لكن الصفرة والكدرة اللي قبل أن ترى الطهر هذه تعتبر ملحقة بالحيض، يعني زي حائض وبعدين في نهاية الحيض يكون في صفرة أو كدرة هذه تبع الحيض إلى أن ترى الطهر، أول ما ترى الطهر أي صفرة أو كدرة بعد الطهر يعتبر من الطهر. فذلك القاعدة عند الفقهاء يقولون الصفرة والقدرة زمن الطهر طهر وزمن الحيض حيض، يعني في زمن الطهر الصفرة والقدرة تبع الطهر، وفي زمن الحيض قبل أن ترى الطهر الصفرة والقدرة تعتبر من ضمن الحيض. قال باب النفاس. قال وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، على أن النفاس من أحداث النساء أنه حدث من الأحداث يعني التي تنقض الطهارة، يعني وأنه يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه. النفاس أحكامه مثل الحيض، الأشياء التي تحرم على الحائض جزاكم الله خير. ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء، يعني الطهارة يحرم عليها الصلاة والصيام، وأن يطأها زوجها، الطواف بالبيت إلى آخره. فالنفساء تأخذ أحكام الحائض ويسقط ما يسقطه. قال أهل اللغة: والنفساء سميت بذلك لسيلان الدم، والدم يسمى نفسا، الدم يسمى نفسا، ولهذا الحشرات التي لا دم فيها يقال لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم، فالدم يسمى نفسا. قال الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا، وليست على غير السيوف تسيل. تسيل على حد السيوف نفوسنا، يعني دماؤنا، وليست على غير السيوف تسيل. يعني لا نموت إلا في القتال، يعني في المعارك. قال: واختلفوا في أكثر النفاس. قال: واختلفوا في أكثر النفاس. وبرضو هذه المسألة يعني السبب فيها أو الفائدة منها أن تحديد أكثر النفاس معناه أن الدم إذا استمر بعد هذه المدة يعتبر دم استحاضة، يعني النفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولادة، وقد يبدأ يعني قبل الولادة بيوم أو يومين، يعني قد يبدأ النفاس قبل وضع الحمل بيوم أو يومين، يبدأ تمهيدا لوضعه يبدأ نزول الدم. فالنفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولادة، وقد ينزل بعضه قبل الولادة بيوم أو يومين ويستمر بالمرأة. فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره 40 يوما. أبو حنيفة وأحمد قالوا أكثر النفاس 40 يوما، فمعناها أن المرأة إذا ولدت بعد الولادة 40 يوما الدم مستمر بها تعتبره دم استحاضة. وقال مالك والشافعي: أكثره 60 يوما. مالك والشافعي قالوا إذا استمر إلى 60 يعتبر دم نفاس، بعد 60 يكون استحاضة. وعن مالك رواية أخرى أنه قال: لا حد لأكثره، بل تجلس أقصى ما تجلس النساء، وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن. هذه رواية عن مالك أنه قال لا حد لأكثره، ولكن جعل الحد هو يعني أقصى شيء يعني سمع من النساء من أهل العلم والخبرة في هذا، فقال يعني يسأل النساء في بلدها وكذا، يعني أقصى ما سمعتم من النفاس، إذا قالوا أقصى 70 80 يوما 90 يوما، فأي عدد يعني يكون أهل العلم والخبرة بعادات النساء يقولون هذا أقصى ما يكون، فتجلس هذا الحد. نعم شيخ تفضل. ما بيكونش لها نفاس يعني؟ هنتكلم هنا عن أكثره وليس عن أقله. لا الأقل يعني لو لم ينزل يعني إلا دفعة واحدة تكون نفاسا، يعني مش يعني إذا انقطع الدم قبل 40 مجرد ما انقطع الدم تصلي، أو إذا لم ينزل الدم نهائيا خلاص تصلي وتأخذ بأحكام الطاهرات يعني، لكن الكلام هنا عن أكثره وليس عن أقل. نعم نعم أيوة، إنه لا حد لأقل صحيح. نعم. قال: واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفاس قبل الغاية. واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفاس قبل الغاية، يعني قبل 40 أو قبل 60، يعني إذا كان عند أبي حنيفة وأحمد إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما، يعني بعد 10 أيام أو 20 يوما انقطع دم النفاس، فتغتسل وتصلي. أو كذلك عند الشافعي ومالك اللي قالوا أقصى النفاس 60 يوما، فإذا انقطع قبل 60 هل توطأ؟ فقالوا توطأ، قالوا خلص إذا انقطع قبل انقضاء اللي هو أكثر المدة، فإذا طهرت قبلها تغتسل وتصلي ويطأها زوجها. إلا أحمد فإنه كره وطأها حتى تتم الغاية عنده وهي 40 يوما. فالإمام أحمد يقول يعني ما مثلا أقصى النفاس 40 يوما، فإذا طهرت مثلا بعد 20 يوما تغتسل وتصلي، وإذا كان في رمضان تصوم وكذا، ولكن لا يطأها زوجها إلا بعد ما تكمل 40 يوما، يعني باب الاحتياط. يعني بهذا ينتهي كتاب الطهارة، وبعده كتاب الصلاة. إن شاء الله نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نقف هنا. نعم. النفاس غير مسألة دم الحيض، يعني إذا طالما نزل منها دم بسبب الولادة حتى لو بعد أكثر الحيض يبقى دم نفاس يعني. الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.